حدثنا حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال قال حدثني همامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض. صاحب إبل وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده لكن عنده بنت لبون، أيهما أعلى سنا؟ بنت اللبون أعلى سنا، لأن بنت المخاض ما تم لها سنة وهي التي حملت أمها من بعدها، وبنت اللبون ما تم لها سنتان لأن أمها وضعت وصارت ذات لبن. طيب، وهنا يقول تؤخذ بنت اللبون وهي أعلى مما يجب عليه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين لأنه أخذ منه سنا أعلى، فجبر ذلك بأن يعطيه المصدق يعني العامل الذي بعثته الدولة 20 درهما أو شاتين. أو هنا للتخيير، ومن المخير؟ المخير ظاهر الحديث أنه الدافع هو المخير، فإذا رأى المصدق أن يدفع 20 درهما دفعها، وإذا رأى أن يدفع شاتين دفعهما. أيهما يختار؟ سيختار الأيسر. قد يكون في هذا المكان ليس عنده 20 درهما لكن الغنم عنده موجودة، وقد تكون الغنم أيضا رخيصة فيدفع الغنم بدل 20 درهم. نعم. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. حدثنا نعم لا. بنت المخاض أنثى، والأنثى أغلى من الذكر، وابن لبون ذكر أقل من الأنثى لكن يجبره زيادة السن. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.